ثم قال بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحديث، هذا الأثر، أثر صحيح يرويه الإمام مالك رحمه الله، يرويه عن شيخه نافع عن ابن عمر، وهو موقوف من قول ابن عمر. وقد جاء في حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فليس عليه شيء، ومن استقاء فعليه القضاء. إذن من ذرعه القيء يعني غلبه، ليس بيده، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، كما في فتوى ابن عمر. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، هناك جمع من المحدثين أعلوه، وأنه من طريق هشام بن حسان، وقد أخطأ فيه، مع أنه من أوثق الناس في ابن سيرين، وابن سيرين يرويه عن أبي هريرة. وجاء هذا الأثر كذلك موقوفا عند النساء وغيره من قول أبي هريرة. إذن هي فتوى كذلك لأبي هريرة، ففرقوا بين الذي ذرعه القيء فقالوا إن هذا معذور وليس عليه شيء، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك الطحاوي وابن عبد البر والخطابي، أن من ذرعه القيء ليس عليه شيء، فليتم صومه وليس عليه قضاء. أما من استقاء وطلب هذا الفعل كأن يكون أدخل يده فطلب القيء، هذا الذي يقضي لأنه تعمد ذلك، بل إن المالكية يشددون في ذلك فيوجبون عليه الكفارة على قاعدتهم المضطردة في ذلك، أن من تعمد الفطر في نهار رمضان بطعام أو بشراب أو بجماع أو حتى بطلب القيء فإنه قد أفسد صومه وعليه القضاء والكفارة. والصواب أن الكفارة كما أشرنا وتكلمنا عن هذا بالتفصيل من خصائص الجماع.